نتريث وندرس المتن والسند. المتن والسند، المتن يعني نص الحديث أو نص الرواية، والسند يعني الرواة الذين نقلوا هذا الحديث أو تلك الرواية، كما اتفقنا عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أو التابعين بشروط، لكن من جهة الرسول والصحابة بلا قيد ولا شرط الحمد لله. أما الرسول لأنه لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، وأما الصحابة فقد شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن بالعدالة، ويكفي أن الله قال عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. أما التابعون فهم عدول في الجملة، لكن أحد التابعين قد يتهم أحدهم وقد لا يتهم. من أجل ذلك علماء الحديث وعلماء التفسير قالوا في شروط: إن تحققت في التابعي فروايته تقبل، وإن لم تتحقق فروايته نتوقف عن قبولها أو ترد. فإن تبين من خلال دراسة المتن يعني نص الرواية أو الحديث، أو من خلال دراسة السند يعني الرواة وأحوالهم وعدالتهم، فتقبل الرواية. إن تبين أن المتن صحيح ولا يعارضه نص آخر، وإن تبين أن الرواة كلهم عدول، في هذه الحالة تقبل الرواية ويقبل القول. ويكون الاختلاف في هذه الحالة اسمه اختلاف تنوع، اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. إن تبين العكس، إن المتن يعارضه متن آخر، أو المتن صحيح لكن الرواة بعضهم مجروح يعني متهم، في هذه الحالة تقبل ترفض الرواية، ترفض الرواية. قد يكون التعارض في المتن بسبب الناسخ والمنسوخ. نأخذ مثال للرواية التي ترد بسبب أن فيها ناسخ ومنسوخ. في بداية الدعوة وفي أعقاب الهجرة يعني بعد الهجرة مباشرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة ولا تقول هجرا، يعني كلاما خارجا عن حدود الشرع. إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. الحديث ده سبحان الله جمع بين الناس والمنسوخ، حديث واحد فيه الناس والمنسوخ، عبارة إني كنت قد نهيتكم إشارة إلى المنسوخ في مكة، ألا فزوروها إشارة إلى الناس. فمتن واحد فيه نهي وأمر، فطبعا يقبل الأمر ويترك النهي اللي هو النهي عن زيارة القبور. في حديث آخر يشير إلى المنسوخ كقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها السرج، جمع سراج يعني يروحوا يعملوا حفلة مسائية عند القبر، ظن منهم أن في هذا تكريما للمتوفى، ممكن يسروا للصباح صبيحة العيد ثم يعودون إلى دياره. محل الشاهد لو حصل تعارض بين حديث وحديث أو بين رواية ورواية، يترك المنسوخ ويعمل بالناسخ، يترك المنسوخ ويعمل بالناسخ كهذا الحديث. طيب، مثال آخر لاجتماع النهي والأمر بين روايتين، أو يحدث التعارض الحقيقي. في إحدى المرات الرسول صلى الله عليه وسلم قدم إليه طعام جزور، يعني جمل أو إبل، إحدى الإبل، فأمر صحابه بالوضوء، أمر صحابته بالوضوء، بعد فترة قدم إليه نفس الطعام، إبل ولحم جزور لحم جمل، ولم يتوضأ. ورواية الأمر بالوضوء من أكل أو تناول لحم البعير منسوخة، وكون الرسول في السنة العملية صلى الله عليه وسلم يأكل لحم جزور ولا يتوضأ ناسخة. فما بيحصل تعارض ظاهري مثل هذا، بنقول الأمر بالوضوء منسوخ، وأكل لحم الجزور مع عدم الوضوء ناسخ. هذا هو الاختلاف في النقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة. أما التابعون، طبعا الرسول والصحابة، الرسول أولا صلى الله عليه وسلم مصدق من جهة القرآن ومن جهة الواقع، من جهة الوحي ومن جهة الواقع. الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول، فكلامهم يقبل بلا تردد، ولا يتوهم متوهم أن أحد الصحابة يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما التابعون بشروط، لو رواية جاءت عن تابعي ورواية أخرى عن تابعي آخر وحدث تعارض، نتوقف حتى ندرس المتن وندرس السند، نتوقف حتى ندرس المتن وندرس السند. طبعا التابعون منهم العدل ومنهم غير العدل، لكن وصفوا بالعدالة في الجملة، لكن كأحد قد يكون متهما وقد يكون غير متهم. رحمك الله. طيب، كيف وصف التابعون بالعدالة في الجملة، يعني كطائفة؟ جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يأتي أقوام يقرؤون القرآن فلا يجاوز حناجرهم، إلى آخر الحديث. فلا يجاوز حناجرهم يعني مجرد تلاوة، لكن غير ملتزمين بما فيه من أحكام. فخير الناس قرني، القرن الأول هو قرن الرسول والصحابة صلى الله عليه وسلم، ثم الذين يلونهم عصر التابعين في الجملة، لكن كأفراد منهم العدل ومنهم غير العدل. ثم الذين يلونهم يعني أتباع التابعين. ثم يأتي أقوام من القرن الرابع حتى الآن يقرؤون القرآن فلا يجاوز حناجرهم، تسبق شهادة أحدهم يمينه ويسبق يمين أحدهم شهادته، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عود على الاختلاف من جهة النقل، اختلاف في الرواية أو في الحديث أو في الأقوال، من جهة النقل يعني من جهة المنقول عن الرسول والصحابة والتابعين بشروط صلى الله على الرسول صلى الله عليه وسلم. باختصار، بعد دراسة الأسانيد والمتون، هيتبين لنا في النهاية أن بعض الروايات مقبولة وبعض الروايات مردودة. ردت بسبب ماذا؟ إما بسبب النسخ، أو اتهام أحد الرواة بأنه ليس عدلا، أو بأنه يكذب. وهذا يحدث في التابعين ومن بعده، لكن الصحابة ما شاء الله كلهم باعتراف الرسول صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابه، لا تسبوا أصحابه. فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مده ولا نصيفه. هذه شهادة الرسول للصحابة جميعا صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للتابعين، بالنسبة للقرآن، شهادة الصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنه. أما التابعون ففي الجملة حديث خير الناس قرني إلى آخره. فالروايات المنقولة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة وعن التابعين نقسمها مجموعتين بعد الدراسة. مجموعة هذه تقبل، لا في تعارض بين متن ومتن، ولا في اتهام لأحد الصحابة أو التابعين أو أتباع التابعين، فهذه المجموعة تقبل وهذه المجموعة ترد. ترد بسبب ماذا؟ إما أن يكون بين القولين أو الروايتين ناسخ ومنسوخ فيرد المنسوخ ويقبل الناسخ، وإما أن يكون فيه تهمة لأحد الرواة فترد الرواية. فالاختلاف من جهة التفسير مبدئيا يأتي من جهة النقل كما وضحنا الآن سويا. فالمجموعة الأولى اسمها المجموعة ألف، قامت الأدلة على صحتها متنا وسندا، المجموعة الأولى. المجموعة الثانية لا تقبل. لماذا؟ لم تقم الأدلة على صحتها إما متنا وإما سندا. طيب، نأخذ بعض الأمثلة التي لا تعارض فيها، كما أخذنا مثالا لبعض الأمثلة اللي فيها تعارض، زي إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. وأيضا في مثال ثالث غير كون الرسول أكل لحم جزور وتوضأ ثم أكل لحم جزور بعد ذلك ولم يتوضأ، فهذا دليل على أن الرواية الثانية نسخت الأولى، نسخت الأولى. نعم نعم، الأكل لأن الدافة أو المجاعة في سنة من السنين نهاهم عن الادخار، ولما فرجت الكروب وزالت الأزمة جاز لهم أن يدخروا وأن يأكلوا وأن يهدوا غيرهم وهكذا. حديث بني الإسلام على خمسة، بروايات متعددة لم يحدث فيه اختلاف، لم يحدث فيه اختلاف، لم يأتي مثلا قول آخر أو رواية أخرى تقول بني الإسلام على ست أو بني الإسلام على أربع. فكل الروايات سواء رواية سيدنا ابن عمر أو غيره كلها تنص على بني الإسلام على خمسة، فهذا دليل على أن هذه الرواية أو هذا الحديث قامت الأدلة على صحتها، وبالتالي من المجموعة ألف يعني التي تقبل. أيضا حديث إنما الأعمال بالنيات، على الرغم من أنه خبر الواقع، يعني رواه سيدنا عمر ورواه شخص آخر عن سيدنا عمر ورواه الثالث عن سيدنا عمر، في كل حلقة من حلقات السند قام به واحد فقط، ومع ذلك صحيح. كل الروايات تثبت أن هذا الحديث لا تعارض فيه، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ننتقل إلى المجموعة باء، وهي المجموعة ألف تقبل من جهة النقل، في المجموعة باء من جهة النقل لكن ترد، لكن ترد. أغلب هذه المجموعة باء إما بسبب تعارض المتن أو تعارض الأقوال، وإما بسبب أن السند فيه متهم، السند فيه متهم. مثال، وقف محب الجدال واللغط حين من الدهر وحتى الآن الجدال قائم، يسأل أحدهم بين الفينة والفينة أو بين الحين والحين، يسأل أحدهم ما لون كلب أصحاب الكهف، صحة الرواية أم لم تصح لا فائدة من الوقوف على صحة هذه الرواية، إما بالسلب أو بالإيجاب، إما بيكون أسود أو أبيض أو أحمر أو كذا، ما لونه أصحاب الكهف. حتى الآن في جهات علمية، والصفة هنا ليست حقيقية. لو كان علما نافعا ما وقف عند نوافل العلم، وهي العلم بها لا ينفع والجهل بها لا يضر، اسمها نوافل العلم. أي مسألة كوني عرفتها أم لم أعرفها، فلم تتأثر عقيدتي ولم يتأثر تديني، اسمها من نوافل العلم. أيضا نوافل العلم، مسألة سواء عرفناها أم لم نعرفها لم نتقدم دينيا ولم نتأخر. أيضا شغلوا أنفسهم حين من الدهر بطول سفينة سيدنا نوح، كم ذراع طول وكم ذراع عرض وكم ذراع ارتفاع، وما نوع الخشب الذي صنعت منه، هل خشب الساج أجود أنواع الخشب أو غيره، أيضا من نوافل العلم. فهذه الروايات من جملة المنقولات، لكن من المجموعة باء التي ترد، من المجموعة باء التي ترد، لأن العلم بها لا ينفع والجهل بها لا يضر. وشر البلية ما يحمل البعض على الضحك، بعض الناس شغلهم شاغل فترة طويلة يسأل عن حمات سيدنا زكريا اللي هي أم مريم، حمات سيدنا زكريا، سواء عرفنا اسمها أم لم نعرف اسمها، المهم القصة حقيقية 100% لأنها ذكرت في القرآن، آل عمران ومريم وأم مريم، فما ذكر القرآن اسمه سمعناه، وما لم يذكر الإسلام أو القرآن اسمه لسنا بحاجة إلى أن نمكس عشرات السنين كلما ذكرت قصة المسيح عليه وعلى الأنبياء الصلاة والسلام، نقول ما اسم جدته التي دعت لمريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. أيضا هذه المسألة سواء سفينة نوح ووصفها وطولها وعرضها وارتفاعها، كل هذا لا يقدم ولا يؤخر، في الحقيقة بل يؤخر. يعني كوني أشغل نفسي 10 دقائق حتى أبحث في تفسير السابقين كتفسير الإمام البيضاوي أو النسفي، للعلم الإمام النسفي ذكر اسمها، لكن لسنا بحاجة لمعرفة الاسم. كون يقول اسمها حنة بنت فاكوزة اسم أعجمي، بعد ما سمعنا الاسم لم يتقدم تديننا ولم يتأخر، يعني من نوافل العلم. العشر دقائق الأشغل نفسي واجيب تفسير النسفي وتفسير مثلا اللهم صل على الرسول لباب المنقول، تفسير اسمه تفسير الخازن الإمام العالي بن محمد الخازن، برضو يعنى بالروايات الإسرائيلية واذكرها. فبدل ما أشغل نفسي 10 دقائق، لو أنا حفظت فيهم آية بركة تكفيني، حفظت آيتين، لو حفظت 3 آيات من قصار الصور، 3 آيات في 10 دقائق، لكان أجدى وأنفع سبيلا. إذن الاختلاف في المنقول إما أن يكون بسبب تعارض النصوص تعارضا حقيقيا وليس شكليا، وإما أن يكون بسبب ضعف أحد الرواة، فما ثبتت صحته من المجموع ألف يقبل، وما ثبت ضعفه من المجموع باء يرد. والذين عنوا يعني اهتموا من علمائنا عليهم رحمة الله بعلم الجرح والتعديل، وقالوا فلان لا تقبل روايته وفلان تقبل روايته، وحديث كذا يعارض كذا بسبب أن ده مجمل وده مبين، ده مطلق وده مقيد، ده ناسخ وده منسوخ، جزاهم الله خيرا، وقتهم لم يضع هباء، ولكن من باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، شغلوا أنفسهم ليميزوا بين الطيب والخبيث، فيأتي من بعدهم فيسير على الحق ولا يعرج على الباطل. فاللي بيدرس الباطل الآن بالتفصيل ليس من باب شهوة العلم، عاوز يعرف كل صغيرة وكبيرة، ولكن من باب ليحذر الناس من أن يسلكوا طريقا من طرق الباطل، فجزاهم الله خيرا فيؤجرون على ذلك أجرا عظيما. ننتقل إلى حدث الأحد في الأحد. نعم، هو في الحقيقة الرأي الأرجح أنه مقبول، بدليل أن حديث إنما الأعمال بالنيات يشمل العقائد ويشمل العبادات ويشمل المعاملات ويشمل الغيبيات. يعني ما لم نرى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن تناقل إلينا هذا الحديث وأشباهه جيلا بعد جيل، فآمنا به وصدقناه وسرنا عليه. فهو إذن في شيء من الغيبيات، في شيء من الأخلاق، وفي شيء من العبادة المعاملات، وشيء من العبادات. وبالتالي الرأي الراجح في الأحاديث أخبار الآحاد ما دامت صحت طرقها بحمد طريقها، ما دام طريقها قد صح فنقول سمعنا وطعنا. مثال ذلك حديث إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. نعم، والمسألة فيها فسحة، يعني في فرق بين صحيح وأصح وبين صحيح وفاسد. لو وجدنا عبارة حديثية تعلق على حديث معين فكل الصحيح في المسألة كذا، معناها عكسه فاسد أو عكسه باطل. لكن لو وجدنا عبارة حديثية من علماء الجرح والتعديل كالإمام الذهبي والإمام البخاري والإمام الحاكم وغيرهم كثير رحمهم الله، يقول الراجح في المسألة كذا، معناها عكسه أقل ركحانا أو صحيح، يبقى في صحيح وأصح وراجح وأرجح. فالأرجح في المسألة أن أخبار الآحاد في العقائد ما دامت صحة نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقام الدليل على أن الخبر الواحد في كل سلسلة من سلاسل أو في كل طبقة من طبقات السند غير متهم، فنقبل الحديث سمعنا وطعنا. الإسرائيليات، بعد ذلك عنوان بسيط، مسألة الإسرائيليات وقد ملئت بها كتب التراث. الإسرائيليات يعني الروايات المنقولة عن علماء أهل الكتاب، الروايات المنقولة عن علماء أهل الكتاب، وهي يعني كلمة الإسرائيليات جمع إسرائيلية، يعني رواية نسبت إلى علماء أهل الكتاب، وكلمة إسرائيلية منسوبة إلى إسرائيل نبي الله يعقوب عليهم جميعا الصلاة والسلام. طبعا حينما نسمع هذا الاسم كسماع سياسي أو اجتماعي، كلمة إسرائيل، تضيق الصدور، مع أن سيدنا يعقوب قال الله عنه عن غيره ولا تزر وازرة وزر أخرى، فكن أحفاده حتى الآن عاثوا في الأرض فسادا فصدق الحق ولا تزر وازرة وزر أخرى. يعني هم اللي موجودين دلوقتي أحفاد سيدنا؟ نعم، الإسرائيليين دلوقتي؟ نعم، أحفاد سيدنا يعقوب. دي صهاينة ما هماش أحفاد لا، دي كلمة صهاينة دي تعبير سياسي. والله نعم، لكن كلمة يهود تعبير ديني. لا، اللي هو في القرآن يا بني إسرائيل، اللي هم الأصفاد البشر؟ نعم، عشرات القرون. هم دول اللي كان مأمور بهم سيدنا موسى يجيبهم؟ أجدادهم، أجداد الموجودين يعني. نعم، فمنهم من آمن ومنهم من كفر. فاللي آمن له أجره مرتين، لتصديقه للأنبياء السابقين وتصديقه للنبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. فالمهم الروايات المنقولة عن علماء أهل الكتاب يعبر عنها سواء في كتب التفسير أو كتب الحديث وشروح الحديث الإسرائيليات، وهي في الحقيقة ثلاثة أقسام. ربنا فضلهم علينا من بقى؟ نعم، إيه فضلتكم على العالمين؟ لا، فضلهم على العالمين في زمانهم، في زمانهم. يعني لو فيه أجناس أخرى غير أحفاد إسرائيل، غير يعقوب نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام جميعا، أمم أخرى هم مفضلون عليهم بالنبوة والعلم والعمل، لكن التفضيل ليس على الإطلاق. هو ده المراعي من دلوقتي يقولوا ربنا فضلنا عليه؟ لا، ده الآن ربنا جعلهم يعني أفسد خلق الله بأعمالهم. فالشاهد هم مفضلون، أجدادهم مفضلون في زمانهم، لأن النبوة مكست فيهم ظهرا طويلا، وللعلم والعمل ففضلوا على بقية الأجناس وقتها على مستوى الكون، للنبوة مكست فيهم ظهرا طويلا من أول سيدنا يعقوب إلى آخرهم سيدنا عيسى، فهو من بني إسرائيل من جهة الأم. فالتفضيل ليس على الإطلاق، أولا على عالم زمانهم، والشرط الثاني أن يعملوا بما جاء إليهم عن طريق النبوة. لكن كونهم لم يعملوا وقتلوا وفعلوا الأفاعيل بأنبيائهم وغير أنبيائهم، فبالمفهوم المخالف هم أسوأ خلق الله وليسوا مفضلين على العالمين، لا في السابق ولا في اللاحق. فالإسرائيليات اختلاف التفسير من جهة المعنى سيأتي إن شاء الله. لا يعني هو كان حاجة سبب الاختلاف. الاختلاف إما أن يكون مبدئيا، إما أن يكون من جهة اللفظ، وإما أن يكون من جهة المعنى. اللفظ أو من جهة المعنى. اللي احنا تعرضنا له الآن أو فيما قبل كله من جهة اللفظ، جاي من جهة المعنى. تبقى الآية واحدة ويفسرها شخص تفسيرا صائبا، ويفسرها ثاني تفسيرا خائبا، من جهة المعنى، لكن آية واحدة. فالمهم الإسرائيليات، الروايات المنقولة عن علماء أهل الكتاب من أحبار ورهبان وكذا، ورد بشأن الإسرائيليات مبدئياً قبل أن نقسمها ثلاث أقسام، ورد حديثات بشأن الإسرائيليات. الحديث الأول قوله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار. ده الحديث الأول بشأن الإسرائيليات: بلغوا عني ولا آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ورد حديث آخر: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. وأنا ذكرت الحديثين دول لأنهم مرتبطين بالاختلاف في التفسير. إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه، وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه. وأصبح الحديثان متعارضين، الحديث الأول وحديث عن بني إسرائيل ولا حرج، والحديث الثاني ينهى عن قبول أحاديث أهل الكتاب: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه، وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه. فأصبح الحديثان متعارضين. وجد تعارض لفظ مرة يقول حديث عن بني إسرائيل ولا حرج، يعني اقبلوا منهم حديثهم وانقلوه للغير، ده في الظاهر، ولذلك ما فيش تعارض حقيقي. الحديث الثاني: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وأصبح فيه تعارض ظاهري. هذا الأمر يجعلنا نقسم مبدئيا الإسرائيليات ثلاث أقسام، وبالتالي يظهر لنا عدم التعارض الحقيقي. الإسرائيليات الآن يعني خلينا فاكرين إن الحديثين متعارضان ظاهرا، واضح ولا مش واضح؟ طيب، الإسرائيليات ثلاث أنواع. رقم واحد: ما وافق الكتاب والسنة يقبل، لأن المصدر واحد وهو الوحي. رقم اثنين، ما عارض الكتاب والسنة يرد. رقم ثلاثة، ما جاء على سبيل الرقائق وبين قوسين الترغيب والترهيب ننتفع بما فيه من عظات ولا نصدقه ولا نكذبه. لا نصدقه فقد يكون كذبا، ولا نكذبه فقد يكون صدقا. إذن حديثه عن بني إسرائيل ولا حرج يقصد النوع الأول اللي هو وفق الكتاب والسنة. الحديث الثاني اللي نهى عن قبول حديث أهل الكتاب يقصد النوع الثاني اللي هو ما عارض الكتاب والسنة. واضح؟ واضح دفع التعارض الظاهري. وإحنا قسمنا إسرائيل ثلاثة أقسام. الحديث اللي بيقوله حديثه عن بني إسرائيل ولا حرج يشير إلى النوع الأول اللي هو اتفق مع الكتاب والسنة. الحديث الثاني، إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، يشير إلى النوع الثاني اللي هو عارض الكتاب والسنة. طب إزاي بحاجة مفروض النوع الثاني ده مش الحديث مفروض نكذبه؟ يعني لو نصدقه لو نكذبه احنا نتوقف. احنا سمعناه. أنا بكتب حاجة الموضوع عارض الكتاب والسنة ده هيرد مش هتوقف. طبعا هيرد، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. ده يشير إلى النوع الثالث. ده ممكن يكون جزء من شرع من قبلنا مثلا. الشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي ناسخ أو مخصص. ممكن نكون احنا ناسخ، يعني ما نكذبوش ولا نصدقه لكن احنا نسخناه خلاص. حتى لو أحيانا تجد شيئا كذبا بواحا، ناخذ مثال الكذب البواح والعياذ بالله. كل الشرائع بحمد تعالى من أول سيدنا آدم إلى الشريعة الخاتمة حرمت أعزكم الله شرب الخمر والزنا ولحم الميتة والميسر اللي هو الأمار، يعني في أشياء محرمة في جميع الشرائع. في جميع الشرائع لو واحد قدر له أن يقرأ في بعض نسخ الإنجيل أو بعض صحائف سيدنا موسى الموجودة طبعا فيها الحق وفيها الباطل، سيجد ينسبون هذه الكبائر إلى نبي الله لوط وإلى غيره من بعض الأنبياء والمرسلين. فهذا دليل يثبت على أنهم لما نجد الرواية هذه في بعض نسخ الإنجيل أو بعض صحائف التوراة نكذبها ونرفضها، لكن هي موجودة، هي بحاجة لدراسة أولا لنؤكد أنها تعارض الكتاب والسنة ثانيا. وإذن الحديثين اللي سمعناهم بشأن الإسرائيليات ما فيش تعارض حقيقي، ده تعارض من جهة اللفظ. ما وافق الكتاب والسنة قلنا يقبل، وده مأخوذ من حديث وحديثه عن بني إسرائيل ولا حرج. القسم الثاني، ما عارض الكتاب والسنة يرد، يؤخذ من الحديث إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، مبدئيا بنتوقف. لكن حينما يتأكد لنا أن الرواية الفلانية تعارض الكتاب والسنة ترد، يعني المنهج العلمي يقتضي أنا ما أسمع عبارة الآن وناقلها قال نقلتها من صحف إبراهيم وموسى اللي موجودة مثلا في مكتبة محمد علي صبيح في حي الأزهر، يعني قال أنا العبارة هذه أنا نقلتها من صحف إبراهيم وموسى، مبدئيا لا أقول الذي باطل، نقول ندرسها وبعدين نحكم إن كانت صحيحة أو غير صحيحة. فإن وجدنا هذه العبارة التي تنسب إلى بعض الأنبياء والمرسلين المعصومين كبيرة من الكبائر، عندها نتوقف ونقول هذا مما خالف الكتاب والسنة يرد. لكن مش مبدئيا أو ده يقبل ده يرد بدون دراسة سواء للمتن أو الأسانيد. واضح أن الحديثين ما فيهمش تعارض؟ نعم. صلى الله عليه وسلم. ننتقل إلى بعد ذلك مسألة المنقول عن الصحابة. يعني إحنا في الأول قلنا النقل أو المنقول عن الرسول والصحابة والتابعين بشروط صلى الله عليه وسلم. نأتي لنقف مرة أخرى عند المنقول عن الصحابة. المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم، ما دام القرآن قد شهد لهم بالعدالة والرسول شهد لهم بالعدالة صلى الله عليه وسلم، وكلما يسهو أحدهم، وحينما يثبت سهوه يعود في الحال ويقول أخطأت أو سهوت أو غفلت. فالمنقول عن الصحابة رضي الله عنهم نقلا صحيحا فيقبل مبدئيا ما لم يظهر له معارض، عندها نحن مضطرون إلى دراسة المتن ودراسة السند. دراسة المتن نعرف من خلاله كانت رواية أحد الصحابة منسوخة ورواية الصحابي الثاني ناسخة، فنقول ليس العيب في الصحابي ولكن الرواية السابقة هي المنسوخة ترد، يعني لا نعمل بها الآن، والرواية اللاحقة الناسخة هي التي يعمل بها الآن. طيب، ما نقل عن بعض التابعين فيما بينهم، مبدئيا لا نتسرع ونقول الرواية مقبولة حتى يدرس المد ويدرس السنة، يدرس الكون هل متفق مع ثوابت الدين أم مختلف. من جهة سلسلة الرواية تدرس هذه السلسلة، فإن لم يكن فيهم واحد متهما فتقبل الرواية. وإذن المنقول عن الصحابة بصفة مبدئية بيقبل، ما لم يظهر له معارض بعد ذلك فنجد أنفسنا مضطرين إلى دراسة المتن والمتن الذي عارضه ورواية ودراسة سلسلة الرواية. ده بالنسبة للصحابة نقبله مبدئيا، ولا نجد أنفسنا مضطرين إلى النظر في المتن والنظر في السند إلا إذا وجد معارض، يعني وجدنا رواية تعارض هذه الرواية وكلتاهما مروي عن الصحابة. في هذه الحالة يدرس المتن. وكنت قد ذكرتكم من قبل بفضله تعالى أن يقتني أحدنا القول المنيف في أسباب ورود الحديث الشريف لابن القيم، فده من فضل الله يحل مشاكل كثيرة، بعض الأحاديث يعارض بعضها بعضا، فبدلا من أن نقول الروايتان مرفوضتان لأنه يعارض بعضهما بعضا، نقول لا، بعد دراسة نقول هذه الرواية منسوخة وهذه ذكرت في بداية التشريع وهذه الرواية ناسخة وعليها العمل حتى الآن. فالصحابة بتقبل رواياتهم وأقوالهم بلا تردد، ما لم يظهر معارض فاللي هيحل المشكلة الدراسة، دراسة المتن ودراسة السند. لكن المنقول عن التابعين بنقابله بالتوقف، يعني لا نتسرع ونقول هذه الرواية مقبولة هذه الرواية مرفوضة حتى تدرس جميع الروايات. ده بالنسبة للتابعين. طيب، المنقول عن التابعين الحمد تعالى متى يقبل؟ متى يقبل؟ إذا وافق القول أو وافقت الرواية أصلا من أصول التشريع، في أصول ثابتة في التشريع إن الحلال بين وإن الحرام بين، الشرك باطل، التوحيد واجب، الحق كذا، الباطل كذا، الغيبيات لا يعلمها إلا الله أو إلا من ارتضى من رسول، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فرواية التابعي تقبل بشروط ثلاثة. الشرط الأول ألا تعارض نصا أو أصلا من أصول التشريع، سواء الأصل ده ورد في الكتاب أو ورد في السنة. الشرط الثاني أن هذا القول أو هذه الرواية تأتي من طريق آخر تقوي الرواية السابقة، هذا القول أو تلك الرواية تأتي من طريق آخر أو من طريق أخرى تقوي هذه الرواية، وبالتالي على فرض أن الروايتين ضعيفتان فتصبحان في مستوى الحسن لغيره، والحسن لغيره معمول به عند جميع أئمتنا رضي الله عنهم. لو لم نجد إلا رواية عن التابعي ولم تقويها رواية أخرى ولا تزال الرواية ضعيفة لا يعمل بها في مجال العقائد، لا يعمل بها في مجال العقيدة. بعد ذلك في مسألة أيضا مرتبطة بالتابعين، في مسألة مرتبطة بالتابعين، إذا اختلف بعض الصحابة بعض التابعين على بعضهم الآخر فليس بعضهم حجة على بعض. إذا اختلف نعم لا يعارض أصلا من أصول التشريع، وأن يأتي القول أو الرواية من طريق أخرى تقوي هذا القول. الشرط الثالث ألا يكون في العقيدة، العقيدة احنا عاوزين أدلة صحيحة أو أدلة حسنة ما فيهاش اختلاف ومحتاجة جبر من طريق أخرى، حتى لو خبر الواحد في العقيدة يقبل وصحيح، لكن ما دام الرواية ضعيفة عن التابعين وفي العقيدة لا تقبل. إذا اختلف بعض التابعين على بعضهم الآخر فليس بعضهم حجة على بعض، يعني هم أمام الحق وأمام العلم وأمام الدراسة العلمية سواء، لا نقول فلان يقدم على فلان وفلان يقدم على فلان. كما أن مع مفهوم المخالفة، لو أن الصحابة اختلفوا فيما بينهم فقد يكون بعضهم حجة على البعض الآخر اللي هو حضر الواقعة بنفسه أولى من الصحابي الذي سمع الواقعة من صحابي آخر، فترجح رواية من حضر الواقعة على من سمعها نقلا عن غيره مع أن كلهم عدول. وفي تفاضل في حجية بعض الصحابة على البعض الآخر، إن ده أرجح وده راجح وده مرجوح. أما التابعون فإن اختلفوا فليس بعضهم حجة على بعض، فهم أمام الدراسة العلمية سواء. ننتقل إلى ما يسمى بالحديث المرسل وموقف الصحابة منه وموقف التابعين منه. الحديث المرسل له تعريفان، تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي أو شرعي. التعريف اللغوي في كلمة ونصف كما يقولون هو اسم مفعول من الفعل الرباعي أرسل، أرسل فهو مرسل. لكن لو قابلتنا كلمة مرسل بكسر السين فهو الصحابي أو التابعي الذي نسب الحديث المرسل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني في فرق بين المرسل والمرسل. المرسل هو اسم مفعول من الفعل الرباعي أرسل، ويراد بالمرسل بين قوسين الحديث الذي رفعه أو نسبه أحد الصحابة أو التابعين إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني يأتي واحد من الصحابة ولم يجلس في مجلس معين أو واقعة معينة بذاتها فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ده اسمه مرسل الصحابة، وكونه هو حجة وعدل خلاص بيقبل الحديث مرسل الصحابة. لكن كلمة مرسل بتطلق اسم فاعل من الفعل الرباعي أيضا أرسل فهو مرسل، بتطلق على الشخص اللي نسب الحديث إلى الرسول وهو لم يحضر الرسول في هذه الجلسة. متصورين الفرق؟ مرسل دي تطلق على الحديث نفسه، لكن مرسل تطلق على الشخص سواء من الصحابة أو التابعين. من الصحابة ولم يحضر مجلس النبي حينما قال هذا الحديث يقال عن الشخص نفسه مرسل. واضح ولا مش واضح؟ نعم ولا نعم طيب الحمد لله، هو بلا شك أعلم منا جميعا بارك الله فيه. وفي فرق بين مرسل ومرسل، ده من حيث التعريف اللغوي. التعريف الاصطلاحي أو الشرعي هو الحديث الذي نسبه أحد الصحابة أو التابعين إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه لم يسمعه، ما سمعوش من الرسول سواء صحابي أو تابعي، اسمه حديث مرسل، حديث مرسل. من جهة الحكم، حكم على الحديث المرسل رقم واحد أو رقم ألف، مرسل الصحابي يقبل بلا توقف لما ثبت صدقهم وعدم تجرؤهم على الكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام. مرسل الصحابي يقبل بلا توقف وبلا تردد لثبوت عدالتهم وصدقهم من خلال القرآن ومن خلال السنة. أما مرسل الصحابي التابعي، نعم كان في وسط الصحابة منافقون، كان في وسط الصحابة منافقون، جزاكم الله خير. وسط الصحابة منافقون زالت عنه أو زال عنه شرف الصحبة، علماء الجرح والتعديل ما تركوا شاردة أو واردة مرتبطة بالسنة الشريفة إلا وضعوا نقاط على الحروف وأصبح الشيء واضحا تماما، وضوح الشمس في. بس هم مش كلهم كانوا معروفين؟ نعم، ما كانش كلهم معروفين، يعني عبد الله بن ابي سلمة مثلا كان صغير. نعم، في غيره ما كانش صغير. لا، فيه لما توسع علم الجرح والتعديل ودرسوا كل شخصيه على حده، عبد الله بن ابي ومن وافقوا على نفس المنهج سواء 20 سواء 50 سواء اكثر، علم قضيه الترجمات، ترجمات لكل شخص، هو في الظاهر من الصحابه، وعند دراسة الأسانيد تبين أنهم كاذبون، والقرآن كشف أمرهم في أواخر العام التاسع الهجري في أعقاب رجوع الرسول من غزوة تبوك صلى الله عليه وسلم، حينما قال يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. قال عنهم وقالوا لا تنفروا في الحر، الحر بن قيس أو الجد بن قيس، قالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. وقال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فإذا عرفوا، والرسول بعد ما رجع، يعني نلاحظ هذا الموقف تماما في كتب السير وكتب علوم الحديث وكتب الحديث، يعني أكثر من مجال علمي تعرض للمنافقين وزواتهم اسما اسما. أبو عامر الراهب مثلا لم يعرف نفاقه إلا بعد رجوع الرسول من غزوة تبوك، لكن الرسول كان بنى مسجدا في بني، اللهم صل على الرسول، في ديار قومه بنية أن يلحق الضرر بالإسلام والمسلمين. المسجد في حد ذاته مسجد ضرار، مسجد ضرار. وجاءوا للنبي قبل خروجه صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك وقال قائلهم أبو عامر الراهب، قال يا رسول الله بنينا مسجدا لذي العلة اللي عنده مرض مزمن والحاجة المرض المؤقت والليلة المطيرة، فجئناك لتصلي لنا فيه، يعني تفتتح المسجد بلغة العصر. فالرسول ارتاب في أمره وقال إن قدمنا إن شاء الله أتينا فصلينا فيه. رجعنا من غزوة تبوك ولم نتخلف بسبب الرزق أحدنا الشهادة. لما فضحوا في أثناء الغزوة في مرجعهم من غزوة تبوك، الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل من حرك المسجد، من حرك المسجد، يعني اعتبروا مسجد ضرار وليس مسجد. فخطورته في هذه الحالة أشد من الكنائس والبيع. الشاهد أن حتى المنافقين اللي أطلقت عليهم كلمة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم حين من الدهر، لكن علم الترجمة والسير وعلوم الحديث وعلوم القرآن كشفتهم واحدا واحدا. صحيح، سيدنا حذيفة عاد سيدنا عمر، سيدنا عمر بيتحسس دايما يشوف سيدنا حذيفة بيصلي على الرجل اللي بيصلي، يعني لو كان حد عاد سيدنا عمر نعم كان بعضهم ما كانش معروفين برضه. والله سيدنا حذيفة نفسه توفاه الله عز وجل، ممكن يكون في منافقين كمان. هو اللي لم يكشف من جهة الشخصية، كناقل للرواية سيكشف من جهة المتن، لأن الصحابي هذا ممكن يضيف عبارة المنافق هذا والعياذ بالله ممكن يضيف كلمة أو يحذف كلمة فيختل المتن، فإن لم يكشف عن طريق التراجم وعلم التراجم هيكشف عن طريق اصطدام المتن بمئات الأحاديث الأخرى في نفس الباب في نفس الباب. لكن سنفترض جدلا، مجرد افتراض، أن واحدا من المنافقين أراد الله ستره في الدنيا وسيكشفه يوم تبلى السرائر، فإذا لسنا بمطالبين بأن ننقب عما في صدور الخلق، لكن مطالبين أن ندرس ما تلفظوا به هل متفق مع أصول الكتاب والسنة ولا متعارف. فإن لم يكشفوا في حياتنا كشفوا من خلال دراسة المتون التي نقلوها، وأبى الله عز وجل إلا أن يكشف مخططات المنافقين إما في حياتهم وإما بعد وفاتهم وإما يوم تبلى السرائر. واضح؟ طيب، مبدئيا قلنا مرسل الصحابي يقبل بلا تردد ما لم يصطدم بحديث آخر، في هذه الحالة لا نشك في الصحابة. ولكن ما نبدأ نقارن بين هذا المتن وهذا المتن، لعل المتن الأول قد نسخ فليس العيب في الصحابي الذي نقل الحديث، ولكن المتن نسخ فلسنا مطالبين بالتعبد به أو العمل بما فيه من أحكام، ويكون الحكم للمتن الذي نسخه المتن الذي نسخه. يعني مع الفارق الشديد، لما جاء خبر عبد الرحمن بن أبي بكر وهو في عودته من مكة، وده في حياة كثير من الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فعلمت أم المؤمنين عائشة. فأحياناً الناحية النفسية بتجعل الصحابة يتصرفون بعض التصرفات غير شرعية، وهنا بيحكم عليهم بحكم الناسي أو الساهي أو الغافل، الساهي أو الناسي أو الغافل، وكلها أعذار شرعية. فشدت عليها ثيابها والدابة سواء جمل أو غيره، وأخذت غلاما لها يعني ملكية يمين يخدمها في الطريق، وراحت بعد أن يعني دعت بالرحمة والمغفرة، فتركت الغلام وجعلته يضع مظلة على القبر مع أن هذا غير وارد، وقالت انتظر مثلا 3 أيام 4 أيام 5 أيام بحيث لا يظن ظان أن الأعراب الذين يمشون القبور سيفتحون القبر ليأخذوا الكفن. قدرا راجع سيدنا عبد الله بن عمر من مكة أيضا، وكان كثير الاعتمار رضي الله عن الجميع، فوجد الغلام قال ما هذا؟ قال أمرتني به مولاتي. قال انزعه. محدش حتى الآن يجرؤ يقول أم المؤمنين نافقت، يعني خرجت على أصل شرعي، لا يجرؤ مخلوق، ولكن هو اتهم التصرف نفسه. قال انزعه. قال تضربني مولاتي. قال لا تضربك، يعني بالأسلوب البسيط خالص أنا أضمن إن ما تقدرش تضربك لأنك أنت ما عملتش منكر. ولما سمعت أم المؤمنين عائشة سكتت، أدركت أنها في لحظة الغفلة أو الوجدان أو الحزن كانت قد تصرفت تصرفا غير شرعي لتضع القبر مظلة. ولذلك سيدنا ابن عمر قال إنما يظل عمله، ارفع زي مثلا المظلات اللي بيضعوها في المصايف. من الناس من يقدم المصيف كشيء مباح بشروطه الشرعية، لازم عبارة بشروطه الشرعية، كشيء مباح له فرض ولا سنة ولا مستحب ولا فرض كفاية ولا كذا، مباح بشروطه. كثير من المسلمين الآن الله يهدينا ويهديهم يقدموا على العمرة، حتى عمرة الإسلام للمرة الأولى يعني. فالشاهد أن بعض الصحابة قد يخطئ نتيجة سهو أو نسيان أو ذهول أو غفلة، ومع ذلك لا يستطيع شخص أن يشك في عقيدته، لكن المنافقين والعياذ بالله كشفتهم كتب التراجم وإن لم يكشف طول حياته سيكشف من خلال مقارنة هذا الحديث الذي نقله هذا المنافق مثلا بعشرات الأحاديث في نفس الشأن، سواء في باب الجنائز، في باب صلاة العيد، في باب صلاة الكسوف أو الكسوف، وهكذا. بحمده تعالى، وصدق القرآن إذ يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. طيب، بالنسبة لمرسل التابعين، مرسل التابعين، مرسل التابعي أحد أمرين: إما أن يكون هذا التابعي مشهور بالإرسال عن صحابي بعينه أو غير مشهور، المرسل التابعي أحد أمرين، التابعي ده أحد أمرين: إما أن يكون مشهورا بالإرسال، يعني يذكر الحديث وهو عارف مين اللي نقله عن الرسول من الصحابة، بس من باب الاختصار، زي ما مثلا كثير من الخطباء أو حتى 95% من الخطباء الحديث صحيح وصحيح السند والمتن، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، ولم يقل عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب أنه سمع النبي يقول كذا، ده كله من باب الاختصار، وهذا جائز ما دام الخطيب أو الداعي أو الداعية متأكد تماما أن الحديث في دائرة القبول، يعني الصحيح والحسن، الصحيح بنوعيه والحسن بنوعيه. فالشاهد أن مرسل التابعي أحد أمرين: إما أن يكون مشهورا بالإرسال، يعني نقل الحديث وهو يعلم أن اللي رواه من الصحابة فلان أو فلان، لا بأس، يقبل أيضا بلا تردد، زي مثلا مراسيل، جمع مرسل جمع تكسير، مراسيل سعيد بن المسيب من خيار التابعين، معروف كان بيرسل عن سيدنا أبي هريرة، يعني عارف الحديث اللي هيذكره بصيغة المرسل، عارفوا أن اللي سمعه من الرسول مباشرة هو أبو هريرة. فالعلماء أول ما يجي مرسل سعيد بن المسيب يقولوا لا خلاص، ده في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عرف عمن يرسل، عرف عمن يرسل، فهو في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الاحتمال الثاني أن التابعي لا يعرف عمن يرسل، يعني هو حذف الصحابي، مش عارفين زي قصة سعيد بن المسيب اللي يرسل عن أبي هريرة، فمن باب الاختصار على طول قال رسول الله كذا صلى الله عليه وسلم. الاحتمال الثاني أن تابعي آخر مش معروف بيرسل عن مين من الصحابة، ده لا نتسرع أيضا ونرد المرسل، ولكن نكون يدخل تحت الدراسة حتى نقرأ أحاديث أخرى من طرق أخرى ترفع اللبس عن مرسل التابعي. رضي الله عن السابقين ولاحقنا ألحقنا بهم على خير حال. كان الواحد ممكن يتتبع الحديث المرسل بالستة أشهر والتسعة أشهر لحد ما يتأكد يروح اليمن أو يروح الأندلس أو يروح المغرب الإسلامي أو يروح الكوفة البصرة، لحد ما يتأكد أن فيه رواية أخرى تؤكد نفس الرواية عن التابعي وهي عن صحابي آخر أو عن نفس الصحابي الذي أغفله التابعي ولم يذكر اسمه، فلا بأس. لكن لو تسرعنا وكل مراسيل التابعين ولم نعرف عمن أرسلوا، يعني ما ذكروش عمن سمعوا من الصحابة، لأسقطنا مئات الأحاديث من السنة نحن في أمس الحاجة إليها. وعرفنا حكم مرسل التابعي إن كان يعرف عنه أنه يرسل عن فلان، فهذا الحديث في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يرفع إلا عن صحابي وكلهم عدول. إن لم نعرف ذلك نتوقف حتى نتأكد من هذه الرواية، هل جاءت من طريق أخرى تؤكد نفس الرواية، فلا بأس تقبل. نعم. والله تبارك وتعالى أعلم وأعلم. ونبدأ إن شاء الله فيما تبقى من الشرح.